وهذه القاعدة معروفة في الشرع، إن الشيء الذي يأتي ضرورة لفعل مباح وهو غير مقصود فإنه لا بأس به. انظر مثلا إلى قتل النساء والذرية في الحرب، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة يجوز ولا لا؟ ولا لازم من ذلك قتل النساء والذرية، ولا لازم، لأن هذا هو المقصود. كذلك أيضا قطع النخيل، نخيل العدو يجوز ولا ما يجوز؟ ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دم النبي. والحاصل أن نقول إن قتل النمل إذا لزم من أحياء الأرض فإنه لا ليس به بأس، لأنه لم يكن مقصودا وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لنا. نعم اين تفقد كل مؤذي حتى بني ادم لو اذاك وقال عليك ولم يندفع الا بالقتل تقتله، هو اعظم من حيوان الحرمه. وفي هذه الايه دليل على ان للحشرات نطقا لقوله قالت نملة، وفي دليل على ان قولها ايضا مسموع يسمعه بنو جنسها، لأنه لو لم يكونوا يسمعونه لم يكن به فائدة، فهم يسمعون قولها. وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء. طيب، وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات ثم آية أو كرامة أو ما أشبه ذلك. نعم. إيه كل من تكلم ثم بعد المجاهد تتكلم. نعم، الظاهر أنه في السارق يمكن في الجثة وتكلم، والجثة هي مخزن خمر. نعم، وش رأيكم أنكم ما تسألون في ذات الحوار أحسن ولا عنده الشيء بعد ما ينزل، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن وسوف إذا أستمعه. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر. نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من النملات التي قال هذا. وفيه دليل، لا في هذا دليل، على فصاحة هذه النملة ونصفها وبكائها. نعم، لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل أتت بياء المنادى في البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعده بعيد وبعده قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشادا إلى المقابر والملاذ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحصننكم سليمان وجنون. نعم، وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون، فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنطق والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحك. طيب، الآن انتهت الفوائد اللي عندكم، فوائد أنتم؟ نعم، ها؟ اي نعم، في هذا ايضا عظمة ملك سليمان وجنوده، لانها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم، حكي عنها معلوم أنك تقيه. والنملة حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني بيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا إن الجن يعني على ناس مرتفعة إنه ما مدام يجدون سهل ما رحم له. نعم يعني حذر من البلاطو. لا ما تحذر البلاطو. نعم. إيه حذر البلاطو. ما حذر ما تحذر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كان غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنفسه، فهذا لا يفعل. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقوله لقد كانت في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم ذكر نعمة الله عليه لكنه لا يقصد بذلك الافتخار والعلو على غيره، وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا يقصد الافتخار والعلو لأنه حينئذ تنقلب إلى نقمة. وفيه دليل على أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله أنعمت علي وعلى والدي، ولا سيما نعمة الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولد. لو مات طفل وأبواه كافران لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين، وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ولو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلما في الدنيا والآخرة، مسلما في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فنعمة الله على الوالدين ولا سيما في الدين نعمة على الولد، وهذا شأن، وهذا هو وجه قوله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي هذا دليل على إضافة على أن من العقل والعدل والشرع، من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المان بها لقوله نعمتك أن أشكر نعمتك، وهذا اعتراف وأبلغ من أن يقول الإنسان أوزعني أن أشكر النعمة بس، لأن قوله نعمتك واضح جدا في خضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه. فهذا فيها دليل أنه من العقل والعدل والشرع إضافة منه نعم إلى المان بها حتى لو عادل، حتى لو ولو كان عادل. ومن الأشعار المعروفة عندهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، ما معنى ذووه؟ أصحاب الفضل، ما يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل. أما من ليس بأهل الفضل فإنهم ينكرون الفضل، بل إنك لو تفضلت عليهم لرأوا إن هذا حق واجب عليك ولا لك منه. نعم. وأعظم من أعظم شيء في هذا من يمن على الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله به عليه، كما في قصة الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. نعم أكثر ماذا أنتين. طيب وفيه دليل، وفيه دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله، وأنهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يسيرون خيرا يرضي الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وفيه دليل على أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بل هو بين أمرين. العمل غير الصالح هو دائر بين أمرين، إما الإثم وإما السلامة فقط، فإن صدر عن علم فهو إثم، وإن صدر عن جهل فالإنسان فاعل ولكن لا فائدة له فيه. كما لو صلى الإنسان مثلا صلاة باطلة بحدث، صلاة بحدث، فإنه إن تعمد ذلك كان آثما، وإن كان جاهلا لم تفد، لم تفد في إبراء الذمة ويطالب بإعادتها. أما الأجر فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل المشقة، ولكن الكلام على الفائدة ما يستفيد منها في إبراء ذمته ولا تستطيع عنه. وفيه دليل على أن الغاية التي يسير إليها الأنبياء ومن بعدهم أو ومن تبعهم هو رضا الله، لقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، أن ما صالحا ترضاه، لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بل إن رضا الله غاية فوق كل شيء. قال الله تعالى في اتباع المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، نعم أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد، نعم. طيب، وفيه إخراج دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة، لقوله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فكل الناس كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل في صفات الله، مثلا برحمته. وفيه دليل أو بل فيه إحكام في عبادك الصالحين، إذا قال قائل مقام النبوة أعلى من مقام الصلاة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نعم، فكيف تعالى الله أن يصله في عباده الصالحين مع أنه نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة، نعم. وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا، هذا هو الأقرب. الأقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. وقد قال موسى يوسف عليه الصلاة والسلام توسل مسلما والحكم بالصالحين، نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق، لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء، لقوله في عبادك ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقامات في أعلى مقامات عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه وما أشبه ذلك. لقد قال الشاعر يخاطب: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم هذا أعوذ بالله عاصف لنفرض مثل مثلا بكر يقول لا تقول لي يا بكر قل يا عبد ليلى. نعم يا عبد ليلى فإنه أشرف أسمائي. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أنها أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله. والإنسان لا بد أن يكون عبدا ولا بد أن يتخذ إلها حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكون عبيدا ولهم آله ولا لا صحيح أتوقع على ذا إيمان لا بد لو لم يكن لهم آله إلا أهواهم إلا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على فهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم بل إنهم لا يسعون إلا لذلك. هؤلاء المفسدون لا يسعون إلا لذلك. إذا لابد لكل إنسان أن يكون عبدا. فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم وأرسلني برحمتك في إدارة السالفين إن كان لن في شيء لكم أو كفاية. نعم يمكن يوحل منه ولا شك أن شكر النعم من النعم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واستقل العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليكم أن تشكر الله على هذه النعمة. فإذا شكرتم صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الأعلى منك وصارت ما كفروا وأن شكرت نعمة هذه نعمة. طيب أحسن صحيح، فيها رد على القدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، يستقيم بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء. نعم ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفي هذا الرد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضى. وقال: أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. فيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. هل الفرق بينهم يا عادل؟ ما الاختيار ولا شيء؟ نعم كيف ذلك؟ هم هذه قلنا ان قلنا الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي لدى، لأن لله على الكافر نعمة، قل لا الله له نعمة على الكافر، لكن النعمة المطلقة ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل حال قريبة، قريبة من أنها مسلمة، ولكن لو حصل أصح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى: وتفقد الطير. لا ما يمكن نقول، ولا جماعه نقول اللي يقول الفتح، لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام: وكان النبي يبعث الى قومه خاص. نعم إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه؟ له ما قال في عبادة الصالحين، يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء، لكنه غير جنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء أبدا. نعم. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بنوع الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واستقر العمر. نعم. فكيف بنوع الشكر إلا بفضله وإن طارت الأيام واستقر العمر. نعم. نعم. هذا عند أحسن الدنيا. صحيح. هو عند الله مولود على الفطرة، لكن الظاهر غير مثل الباطن. الظاهر غير الباطن. ولذلك أولاد الكفار ما يدخلون في مقابل المسلمين. إيه ظاهرا. الكفر في أحسن الدنيا. قال وتفقد الطير. تفقد الطير. الطير أل هذه بالعكس أو لعموم الجنس؟ أقول إنها بالعكس، لأنها تعود على الطير المذكور، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة، في نفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين باحتياج سليمان إليه للصراط فلم يره. هذا من كيف المؤلف. ويتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد. الهدهد زين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولرأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال احسه هنا، ثم يأمر الشياطين فتحفظ يدعينا جلودي. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده، يتفقد أين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم. لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح بالهواء فقد يسد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا مو صحيح. ابن حد هل الهداه تبين أنه تراها ولا ما تراها؟ لا تراها بالتأكيد. وهذا شيء إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيدة؟ المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه بالكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية كغيره من البشر، إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى ييسر له الماء بأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى، ما لي لا أرى الهدهد. ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستكبار أو الاستنكار؟ ها؟ قيل المراد، قيل الغرض الاستكبار، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، يقول إنه استنكار، فالظاهر أنه لا يتلع بأن الأصل في الاستفهام يتلف فيه الاستكبار. قال بعضهم وفي الآية في قلب، وأن التقدير ما للهدهد لا أرى، ما للهدهد لا أرى، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الآية على تفسيره. فهو يسأل ليس مما أشوف الهدهد. نعم. هل هناك مانع منعني من رؤيته، أو أنه كان غير موجود ولذلك أضرب عن الأول وقال أم كان من الغائبين، وأم هذه منقطعة. نعم. أم منقطعة، وأن المنقطعة كما مر علينا عدة مرات تكون بمعنى بل والهمزة، يعني بل أكان من الغائبين. نعم. وحينئذ أضرب عن الكلام الأول وعرف أنه لا علة في بصره، لا علة في بصره، وإنما العلة غيبة هذا الهدهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن كان لا عين فلم أره لغيبته. فلما تحققها قال: لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. إذ لأعذبنه، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام المنطقة للقسم، والقسم قبلها مقدر، هذه أثنين، والثالث النون. لأعذبنه. ويقول عذابا، قال المؤلف تعذيبا، إشارة إلى أن عذابا اسم مصدر، لأن عذب مصدرها تعذيبا، واسم المصدر منها عذابا. نظيرها كلم مصدرها تكليما، واسم المصدر منها كلام، كلم تسليما، واسم المصدر كلاما. لأعذبنه تعذيبا شديدا، أدناه الشديد على رأي المؤلف، بنفس روسه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواء. هذا شيء عجيب، تقدير هذا التعذيب بهذا الشيء على أي دليل؟ ولهذا بعضهم قال إن هذا التعذيب الشديد اللي قال المؤلف، هذا النفس يخلى بالشمس مسكين ما عنده ريش ولا شيء، بعضهم يقول أعذبنه على مثلين أحدثه مع شيء ليس من جنسه، نعم أحط الهدهد مع العصافير، يقول من أشد العذاب على الإنسان على الحيوان أن يحشر في غير جنسه. لو حط الآدمي مع الجن يتعذب، أو الجن مع الآدمي يتعذبون، نعم. ولكن هذا أيضا مو صحيح، لأننا نشاهد الآن أن أشياء تجعل مع أجناسها ولا تتعذب. واحد عنده مواسم، بقر وغنم وإبل، والغنم ضأن معه، من يجسون دائما بحث واحد ولا تعذب. إيه؟ فالصواب أن هذا التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا، إنما هو عذاب شديد، نعم. والله تبارك وتعالى لم يبين، ولكن يكفي أن نقول أن نعرف أنه شديد. هل هو أو لا أذبحن؟ لا أذبحن هذه بالتنويه، يعني إما هذا أو هذا، وقوله لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح، يعني بيان للذب إنه بقطع حلقوم المري، يعني من عند الرقبة، نعم. أو لا أذبحنه الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة، لا يأتيني هذا واحد، أو لا يأتيني، نعم، شوف بنون مشددة مكسورة يأتيني، أو مفتوحة، وش المفتوحة؟ جنون، لا نون مسدده مكسوره، او مفتوحه يليها نون مكسوره، ياتينني هذا الاقرار الثاني، ياتينني وش الفرق بينهما؟ فيها نون وقايه، اما تحدث أو توجد، ولا من التوكيد موجود، من التوكيد هي المشددة، من التوكيد هي المشددة، لكنها إن صدفت من الوقاية كسرت من التوكيد، يأتيني، وإن لم تحذف يأتينني، فإنها تبقى مفتوحة. طيب، هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره، نعم. سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناه العام. السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطة. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أنكم سلطان مبين، وتارة المراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة المراد به البينة، البينة مثل هذا، نعم قل لا تنم بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى الآن بالسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعبية، يعني المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعبية يعني بسلطان مظهر لعذره. وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسر به المؤلف وزيادة. فمكث بضم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من الهد، نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قل وحضر لسليمان وش تدري عليه؟ لأنه قال أنه غائب في الأول، أم كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء جنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما أدري عنه. الله أكبر، كان معه، ظهر مؤلف، كان معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل جنبه وجناحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن، وحنا ذكرنا قبل قاعدة كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يكن الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط يعني يتكلم عن نفسه، أحط بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي قوي، له ضلوع قوي جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحط بما لم تحط به؟ ما قال بعد بما لم تحيط به، ما قال بحيط التعظيم، نعم. وحنا الآن بشر ينخاطب بعض الأحيان المدير إلا من فوقه، ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضرتكم، نعم، ونحط مين من أكثر من اللازم، نعم، مع أننا مثل البشر. وكل هذه بالحقيقة كل هذه من الأمور الشخصية التي لا تنبغي عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر، نعم. وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من الجهاد. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تبذ قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كما تهكم بهم. ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على تابعات هذا الهدهد، وش مقامه مع سليمان؟ جند من جنده العراقيل. ومع ذلك يقول بهذا الصراحة أحط بما لم تحط، وهذا أول ما كلمه فعل على طول. لكن في الحقيقة أنه فيه من الأدب، ما قالوا مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وانا رحت ودورت ولقيت شيء ما رجعنا، بل قال احط بما لم تحط به، يعني لاجل ان يعرف سليمان قدره، وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء. نعم، فهذا الهدهد صار أشد إحاطة منه. نعم، والإنسان البشر تعيد في كل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نفر ما كان إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء. طيب، أحدت بما لم تحط به يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ما قال يا أبتي المجاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب. نعم، هنا قال أحدت بما لم تحط به، والكلمة الشديدة أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكريم. سليمان قابل بعده وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وما ذلك قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكريم. هذا عقدنا على الهدهد، لأن الهدهد كان متيقنا. ومع ذلك قيل له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليس قال سليمان هذا مع أنه يقول له ماذا أن يقول؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد، كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الكريم أو بالذبح. نعم، أو بخطأ استدان المبين. فهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا بدينه، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. استعلن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فلما عاقبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بينه على ما تقول. مع أن أبو موسى صحابي ثقة لا يمكن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي زيادة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص، قد يفهم النص ما ليس مرادا. فبذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بالشاهد. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقديمة: اذهب بالكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولاه. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب، أحط بما لم تحطه، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترف، بالصرف من سبأ وترف من سبأ، من سبأ كذا هذا عدم الضرب صح، ومن سبأ هذا الصرف. طيب، من سبأ جرد الفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جرد الكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إنما صفة وعدم؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف، يعني أننا إذا لاحظنا اسم الجد اللي هو سبأ